أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا Oh, Tudo. إِنَّ الَّذِينَ Thank you. وإنه لفي شك منه مريد. من عمل صالحا وَقَالَ خَالِدٌ ولا